مع اف. كان بيعمل لي طبعا حاشيه وبينزل تحت يقول لي اكتب الحاشيه هنا زي ما هنشوف ان شاء الله بعدين. ساعه بكتب الحاشيه لو المستند اللي انا بكتب فيه في طريقه عرض المسوده بضغط اف 6 بيروح مرجعني للمكان اللي انا كنت بكتب فيه تاني. عشان كده انا بنصح الكل انه لما يجي يكتب البحث بتاعه يكون العرض مسوده ما يكونش عامل عرض الطباعه. بالنسبه لنا مش تفرق، بالنسبه كمكفوفين هي مش هتفرق، بس في عرض المسوده الخاصيه دي هتشتغل معاك. فقلت طيب ما انا وانا بتصفح الملف ليه ما يبقاش فيه برمجيه تخليني وانا بتصفح الملف اضغط على اختصار معين ينزلني على الحاشيه اللي انا فيها في الهامش تحت، واضغط على الاختصار تاني يطلعني فوق، او افر انا في الحواشي تحت اضغط على الاختصار يطلعني على النص بتاع الحاشيه ده فوق. طلبت ده من الدكتور سعود وعمل لنا فعلا البرمجيه دي، وهي برمجيه في منتهى الروعه بامانه، يعني من الاضافات القويه جدا اللي حصلت لينا كده كمكفوفين. خلوني كده نعمل هنا مثلا ملف جديد مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت. تمام، هنعمل هنا مثلا كده بسم الله ب الله لا حميم الرحمه لا ح ميم، ونعمل حاشيه وننزل مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر. اكتب الحاشيه هنا محدد نقلني، خدوا بالكم المستند في عرض المسوده نقلني تحت وقالي اكتب الحاشيه هنا، فهكتب هنا مثلا الحاشيه اللام واو لا الف مقصوره الحاشيه الاولى مسافه الاولى نقطه، وهضغط بقى اف 6 مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر صفحه واحد بسم الله الرحمن الرحيم هامش الصفحه واحد خلاص السطر طيب. التالي انزل بقى ايه سطر كده واكتب ميم الباء الف عين عين لا لام نون العالمين مسافه خلاص، ونعمل برضو حاشيه ثانيه مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر اعمل بالت اكتب الحاشيه هنا محدد خلاص حاشيه هنا هكتب الحاشيه لا مربوطه الثانيه ونضغط نقطه على اف 6 مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر صفحه واحد الحمد لله رب العالمين هامش السطر التالي هنزل سطرين واعمل الرحمن الرحيم واعمل حاشيه مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر الحاشيه الثالثة مربوطه الثالثه نقطه كده عملت الحاشيه الثالثه. طيب خلوني كده هعمل الت كنترول، احنا عملنا اف 6 بنطلع فوق، بس لو عملنا اف 6 تاني مش هننزل تحت دي، وانا بكتب وانا بكتب بس، يعني انا كتبت خلاص عملت الحاشيه هضغط اف 6 بص مستند مايكروسوفت وورد تحرير يرجعني لفوق تاني صفحه واحد الرحمن الرحيم هامش خلاص. طيب انا هطلع لفوق خالص في اول بسم الصفحه الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم عند الحاشيه رقم واحد، شوف هضغط الاختصار بقى الت كنترول اف 6 المشيره في الحاشيه تم الانتقال الى الحاشيه. خدوا بالكم شوف هو وقفني فين اصلا، هامش الصفحه واحد الحاشيه الاولى وقفنا عند الحاشيه الاولى. طيب انا هنزل عند الحاشيه الثالثه هامش الصفحه ثلاثة الحاشيه الثالثه خلاص، يعني عند الحاشيه الثالثه اهو. طيب بص هضغط الت كنترول اف 6 المشيره في المتن صفحه واحد الرحمن الرحيم هامش الصفحه ثلاثة خدوا بالكم طلعني فين، طلعني في المكان بتاع الحاشيه رقم 3، يعني الفقره اللي خاصه بالحاشيه رقم 3. هي دي ميزتها، يعني انت مثلا الصفحه اللي معاك فيها خمس حواشي، لو وقفت ما بين الحاشية رقم 3 و 4، يعني على كلام جاي ما بين الحاشية رقم 3 ورقم 4، ينزلك تحت في الهامش تحت على النص الخاص بالحاشية رقم 4، لأن عادة الحاشية بتتبع الكلام اللي قبلها، فيروح منزلك على النص الخاص بالحاشية رقم 4. دي طبعا إضافة مهمة جدا وهتريحنا بشكل كبير جدا كمكوفين، وعلى فكرة بتعمل في جميع طرق العرض، يعني مش لازم تكون مسودة، مسودة بس احنا قلنا ان احنا نستخدمها لما نيجي نكتب فقط، انما البرمجية دي جميع طرق العرض هتلاقيها ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله هتلاقيها شغالة معاك. خلوني ألفت انتباهكم لشيء مهم برضو يا شباب بخصوص البرمجية دي، وهي ان البرمجية دي لما بتشتغل فهي بتقسم المستند عندي لنصين، المتن والحاشية.